أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الوجوه التي ذكروها لعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الله، وقد تقدمت عدة من الوجوه. الوجه الرابع، ذكروا أن النسخ هو تخصيص في الأزمنة في مقابل التخصيص المصطلح. لله فالتخصيص بالنسخ من حقيقة واحدة داخلان تحت حقيقة واحدة. التخصيص إنما اصطلح عليه فيما إذا خرج بعض الأفراد عن الحكم الثابت للعام، والنسخ إنما هو تخصيص في الزمان وخرج بعض الأزمنة عن الحكم الثابت لعموم الزمان لجميع الأزمنة. فالنسخ هو التخصيص في الحقيقة، غاية الأمر أنه بالنسبة إلى أفراد الزمان والتخصيص بالنسبة إلى أفراد الموضوع. وبما أنه لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد جزما، وقد سلم عليه بين الشيعة والسنة بين جميع فرق المسلمين، وأن النسخ لا يثبت بخبر الواحد، يستكشف بذلك أن العام أيضا لا يخصص بخبر الواحد. وإلا يعني لو جاز التخصيص بخبر الواحد جاز النسخ بخبر الواحد أيضا، فإنهما من واد واحد، وحيث لا يجوز الثاني لا يجوز الأول أيضا. قد يقال في الجواب عن ذلك بأن القاعدة وإن كانت تقتضي جواز كل منهما، إلا أن الإجماع القطعي الضرورة قامت على عدم الجواز في النسخ، نقتصر على ذلك بمورد الإجماع وبمورد قيام الضرورة على عدم الجواز، وإلا لقلنا بالجواز فيها أيضا. ولكن التخصيص لم يقم إجماعا فيها على الخلاف وعلى عدم الجواز، فنلتزم به، فهما من واد واحد صحيح هذا، والقاعدة تقتضي جواز كل منهما، أي تخصيص الكتاب بخبر الواحد ونسخ الكتاب بخبر الواحد. لهذه الجهة أمكن الالتزام بجواز كل منهما، إلا أن الإجماع منعنا عن الثاني وهو الالتزام بالنسخ بخبر الواحد، إلا أن الأول وهو تخصيص الكتاب بخبر الواحد لا مانع بل بالإضافة إليه، والإجماع لم يقم على عدم جوازه. هكذا قيل. والظاهر أن الالتزام بعدم الجواز ليس لإجماع تعبدي في المقام، يعني كشف عن قول المعصوم وأنه سلام الله عليه لا يرضى بنسخ الكتاب بخبر الواحد، كما هو الحال في سائر الإجماعات التعبدية. من اتفاق العلماء ومن تسالمهم على أمر واحد نستكشف أن هذا منتهي إلى قول المعصوم، والمعصوم سلام الله عليه هو الذي بل قال بذلك. الظاهر أن الإجماع في المقام ليس لأجل هذه الجهة، يعني تعبدا منعنا الصادق سلام الله عليه عن قبول النسخ بخبر الواحد لا من هذه الجهة، بل إن عدم جواز النسخ أمر مبني على القاعدة، وإن كان النسخ تخصيصا في الزمان، لكن هذا القسم من التخصيص لا يثبت بخبر الواحد. والوجه في ذلك أن التخصيص أمر شائع بكأ في العرف وفي الأحكام الشرعية كثيرا، بل قيل ما من عام وقد فس فهو أمر عادي، المولى يبين الحكم على نحو العموم وينسب قرينة بعد ذلك على أن المراد الجدي هو بعض الأفراد دون الجميع. هذا أمر متعارف في الأحكام العرفية والشرعية، وقل ما يوجد عام لا يكون مخصصا أو لا يوجد أصلا. وأما النسخ فهو نادر جدا والاهتمام به كثير، يبرز الحكم على نحو الدوام ولا يكون له دوامون. هذا ليس كالتخصيص، كالتخصيص بالأفراد أمرا شائعا وقع كثيرا، بل هو نادر الوقوع. بعض الأحكام نسخ في الشريعة المقدسة كالقبلة مثلا، كان المسلمون يصلون إلى جهة إلى جهة بيت المقدس، نسخ هذا الحكم فبدل إلى الصلاة إلى القبلة. موارد النسخ قليلة جدا، فمن جهة قلة المورد والاهتمام بأمر النسخ، لو كان النسخ ثابتا وكان الحكم مختصا بزمانين دون زمان لكان هذا شائعا وواضحا وثبت بالتواتر. هذا داخل تحت الكبرى التي نذكرها كثيرا، كأنه لو كان ثابتا لظهر لبان. هذه الأمور لا تقبل فيها، بل فيما إذا كان النقل بغير التواتر، بل لو كان ثابتا لنقل بالتواتر جزما، فمن عدم التواتر والنقل بخبر الواحد يستكشف أن المطلب غير ثابت. فهذا ليس لأجل إجماع تعبدي، فقط يختص فلانون بس بالنسخ كما في روايات المصحف من طريق العامة هكذا، أن الراوي للنسخ رجل واحد، هذا غير قابل للتصحيح. لو كان هذا الحكم منسوخا لرواها كثيرون ولشاء وزاع، فلأجل ذلك لا يسمع ولا يصدق خبر الواحد وإن كان عادلا، لأنه لو كان ثابتا لظهر وزاع، وهذا كنقل القرآن نفس القرآن. لو فرضنا أنه بخبر الواحد روى أن هذا مما أنزله الله على نبيه وهذه سورة أو آية نازلة، لا يقبل هذا الخبر. القرآن إنما يثبت بالتواتر بعين هذا البيان. لو كان من الكلام المنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يختص سماعه بواحد أو باثنين، بل سمعه المسلمون بمرتبة لا يقبل التشكيك في تلك المرتبة، ولأجل ذلك لا يصدق ناقل القرآن إذا كان واحدا. ومن هنا لم يقبلوا شهادة عمر على أن آية الرجم هي من القرآن، هكذا ادعى عمر أن آية الرجم آية نزلت من الله على نبيه. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتتا، نكالا من الله إن الله عزيز حكيم. لم يقبلوا هذا من عمر، وقال إن هذه آية نزلت على النبي الأكرم، بل لم يقبلوا إخباره لأنه كان مخبرا واحدا. فلو فرضنا أنه كان يذم إليه مثله إذا لم نكن نقبل منه كيفما كان. هذا داخل تحت تلك الكبرى الأمور التي لو تحققت في الخارج وكانت ثابتة لنقلت بالتواتر لا يقبل فيها خبر الواقعي لا لأجل التعبد بل لأجل الملازمة بين الثبوت وبين الشياء. فلو فرضنا أن رجلا عادلا تقيا ورعا أخبر أن ملكا من الملوك زار الأمير عليه السلام في هذا اليوم قبل الزوال بساعتين، هذا لا يصدق، لأن الملك إذا زار الأمير سلام الله عليه بمرأة من الناس بمسمع هذا لنقل بالتواتر لا يختص بواحد دون واحد. فيستكشف بذلك أنه اشتبه عليه الأمر إذا كان عادلا لا يكذب اشتبه عليه الأمر فتخيل أحدا أنه ملك ونزائره كثيرة. فهذا الوجه أيضا ساقط، إذا ظهر مما ذكرنا أنه لا مانع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد على ما بيناه من أن الخبر غير معارض للكتاب وإنما هو مبين للمراد أصالة الظهور التي هي حجة ببناء العقلاء إنما تكون حجة فيما إذا لم تكن قرينة على الخلاف، وخبر الواحد قرينة على الخلاف بعدما كانت حجيته قطعية. فهذه الحقيقة رفع اليد عن ظاهر الكتاب مستند إلى ما هو مقطوع الحجية وإن لم يكن هو مقطوع الصدور إلا أنه بمنزلة مقطوع الصدور، وهذا لا محذور فيه أبدا. ثم إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر في المقام أنه لو التزمنا بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد هذا يلزمه إلغاء حجية خبر الواحد، فكأن خبر الواحد ليس بحجة ملغاة. وجود الحجيان فرض الحجيان لغو لا أصل لذلك. وذكر في وجه ذلك أن الأخبار كلها ناظرة، يعني نتيجة ما ذكره، إذا ألغينا الخبر فيما إذا كان مخالفا للكتاب مثل هذه المخالفة مخالفة العام والخاص لا نجد خبرا إلا وأنه مخصص لعموم من عمومات الكتاب. فلأجل ذلك لازم ذلك أن لا يكون الخبر حجة ولا يترتب أثر على الحجية أصلا، هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن الأمر ليس كما ذكره، والوجه في ذلك واضح. أما الأخبار الواردة في باب العبادات فلا نجد في الكتاب ولا عاما واحدا. في باب العبادات يكون مخصصا بخبر الواحد، جميع الأخبار الواردة في باب العبادات كلها حجة قلنا بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أم لم نقل بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، إذ لا نجد في الكتاب عاما يرجع إلى العبادات وتكون رواية معتبرة مخصصا لهذا العموم لا وجود له أصلا فضلا أن يلزم اللغوية. وأما في باب المعاملات المراد المعاملات المال العام يعني غير العبادات، فأكثر ما في القرآن بل على نحو الإطلاق لا على نحو العموم، مثل قوله سبحانه أهل الله البيت حرم الربا مطلق ويمكن أن يقيد أهل الله البيت يقيد بقيود تجارة عن تراث، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراث، نقيد أن كل بيعين لا يكون سيئا، كل تجارة عن تراث لا تكون سيئة، بل إذا كانت غررية مثلا أو كان أحد المتعاملين مكرها على هذه المعاملة لا أصل لذلك، إلى غير ذلك من القيود الثابتة بالروايات المعتبرة. والظاهر أن هذا العنوان يعني جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وعدم جوازه إنما هو خاص بالعمومات لا بالمطلقات، فإن الدلالة في المطلقات دلالة بمقدمات الحكمة ومن جهة عدم البيان. ولا يبعد أن المانع عن تخصيص الكتاب بخبر الواحد يخصص هذا بما إذا كانت الدلالة وضعية لا بمقدمات الحكمة، وإلا فبعد كون الخبر حجة لا ينبغي الشك في أنه يصلح أن يكون بيانا وقرينة، فإن الظهور إنما كان مستندا إلى عدم البيان. فمثل هذه المطلقات خارجة عن أهل الكلام، وأما العمومات فقليل في القرآن، مثل أوفوا بالعقود. نعم، أوفوا بالعقود خصص في جملة من الموارد، موارد العقود الباطلة التي لم يمزه الله سبحانه لا يجب الوفاء بهذا العقد، فيمكن الالتزام بالتخصيص في هذه الموارد، إلا أن جميع الروايات ليست كذلك. فلو التزمنا فرضا بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد في مثل هذا العموم مثلا، نلتزم بعدم جواز التخصيص، وأين هذا من عدم حجية الخبر أصلا، وأن يكون حجية الخبر لغوا، بل يبقى الخبر على حجيته في غير ما إذا كان على خلافه عام ثابت. فالصحيح في وجه ذلك يعني في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ما ذكرناه من أنه لا مانع من ذلك بعد ما كان الخبر بعد فرض حجيته من قبيل القرينة على بيان المراد من العام. هذا تمام كلامنا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والناس، هل يتقدم التخصيص على الناس أو لا يتقدم، يقع الكلام فيه بما بعد إن شاء الله.